اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث ان التلفزيون الاردني موجود عندك في الدار ممكن ان يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشابه مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار. في هذه الحالة يمكن ان يقال بالجواز. اما الان لذلك المسلم يحتاط لنفسه واهله واولاده وما بدخل التلفزيون في بيته. من ناحية تصويرية، من ناحية اسلامية، ومن ناحية الصور، هل يكون الصور التي يجوز ان تستعملها يجوز ان تصورها والا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز ان تستعملها يجوز انك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها. شو التصنيف هذا؟ أخذت جواب سؤالك ولا لا؟ نعم. مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ هيك بدي اسأل عن عناوين لو وصفت يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة كويس، يجوز انا اتصور عند المصور ولا لا؟ كويس. انا مجبر، انا عندي آلة تصوير، فبدل ما اروح للمصور بصور حالي انا، بجوز ولا لا؟ نعم. انا مش على فينا في الان، يعني اذا كان تعدي الاسم يعني قلنا في حاله الفاسق وممكن يكون بالاعمال الثانيه. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. انا بدي صور حالي مشان اعتمر او مشان حج، تصويري هذا لنفسي انا جائز ولا حرام؟ اذا كان يقوم بي فاسق فايه الضروره ان انا اقوم بي؟ اذا في فاسق هيقوم بي زي مسألة الصد والتعلم. ايش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. انا عم احكي انا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام. انا اتصور عشان انا مضطر كده. انا ما احكي عني مش عنك انت، بحكي عن نفسي انا. ماشي. انا بدي حج لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. كويس. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني أنا أصور نفسي يعني بالأمس الكاميرا اللي أصور أو في مصور فممكن أنا عندي جهاز أنا بدي أصور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي بجوز؟ كلامك الأول كلام إنه في واحد فاسق يكون بالعمل فمفيش داعي إن أنا أروح ليه، يعني ان انا اعمل عمل بنفسي. حياتي ترك خلصنا هذا من الفاسق. انا الان عندي كاميرا كويس، بدي صور حالي مشان اروح لبيت الله الحرام لانه ما بستعمل الطريق الا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز باضطرارك. اذا كان هاي صور مفتاح عنده وشلحين وكذا واصور كثير احسن له. إذا هاي مش مقتنع فيها بقى مشكلة يا شيخنا. هذا مثلا هذا الاضطرار اما تصور التلفزيون هو بديك يطلع دقيق. اي نعم. بس هو ما عم يهضم هيك بده يهضم هذيك. يعني انت حضرتك قلت اذا كان في الطب اللي هو اولى ان احنا يا اخي القياس، انت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر بالقياس. انت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي مشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي بالحجر بيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ان انا اتصور عشان انا مضطر كده. هيك إذا وقفت أنت هنا، شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريع والطب وإلى آخره؟ أنا بتكلم أنت قد أنت قلت يعني أنه عندي الجهاز وأطور نفسي يعني. أنت فهمت شو أنا؟ لا طيب ما في علاقة. الحمد لله أنا